قال: ولن تمكنني كلمة أن أقول فيها شيئا غير هذه الكلمة. ثم رجع بعد ذلك هرقل في تقريره فبين سر هذه أو سر هذين السؤالين، وقال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. قال: فقد عرفت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. سبق وأن قلت أن هذا الرجل كان عالما، كما أنه كان يعلم أن الرسل تبعث في نسب قومها، فكذلك يعلم أنه يستحيل على الرسل هذه الأخلاق وهذه الطباع التي تصرف الناس عنهم وتصد الناس عن دعوتهم. هذا معتقدنا أهل السنة، أنه يستحيل على الأنبياء هذه الأخلاق التي تصرف الناس عنهم، فيستحيل على الأنبياء الخيانة، يستحيل أن يكون هناك نبي خائنا، يستحيل على الأنبياء الكذب، يستحيل على الأنبياء الكتمان مثلا أن يكتموا ما أمرهم الله جل وعلا أن يبلغوه، يستحيل على الأنبياء هذه الطباع التي تصرف الناس عنهم، يستحيل على الأنبياء مثلا البلادة أو العتة أو الجنون، يعلم الرجل ذلك عن الأنبياء. فلذا كان هذا السؤال الذكي. ثم انظر إلى سؤاله، إنه لا يسأل عن نفس الكذب، إنما يسأل عن حالهم معه، يسأل عن اتهامهم إياه: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ إذا راجعت أسئلة هرقل تجد أن الرجل ذكيا جدا، أن الرجل ذكي جدا، إنه يستدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الأدلة التي استدل بها القوم على إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم. يستدل من أفواههم، مما يقولونه هم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. لا يسأل عن الكذب نفسه، إنما يسأل عن تهمتهم إياه. فنفي التهمة كما يقول العلماء نفي للسبب، إذا انتفت التهمة فالكذب بالتالي ينتفي. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. صلى الله عليه وسلم لم يجرم القوم عليه كذبة واحدة قط، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال علي رضي الله عنه وأرضاه يصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصبقهم لسانا وألينهم عريكة. العريكة الطبيعة، كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس عريكة صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في أول وهلة يهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه معرفة أحبه. قال ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله قط صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يعلق على قول علي وأصدقهم لهجة يقول: وهذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون، فقد حارب أو حاربه أهل الأرض من المشركين ومن أهل الكتاب، وما طعن عليه واحد منهم بكذبة صغيرة ولا كبيرة صلى الله عليه وسلم. ما جرب القوم على نبينا صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة قط. قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا في الأمين، فلما وقفه الشيء لم يكن ليكذب. فقال له المسور: فلما لا تتبعون؟ فقال أبو جهل: يا ابن أختي، لقد تنازعنا وبنو هاشم الشرف أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى كنا كفرسي رهان، يعني متساويين. قالوا: منا نبي، متى نأتيهم بهذه؟ متى نأتيهم بهذه؟ بل في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى: يا بني فهل، يا بني عدي، ينادي بطن مكة، حتى اجتمعوا له. والرجل إذا لم يستطع أن يأتي بعث رسولا حتى يرى ما هذا، وجاء وقومه، فقال صلى الله عليه وسلم على رأس القوم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي يريد أو تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. سبحان الله، كأن هرقل أقعد أبا سفيان على ما يسمى بجهاز كشف الكذب. في بعض الروايات أن أبا سفيان لأول وهلة لما علم أن هذا الاستجواب كان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول: هو كذاب، هو ساحر، هو ساحر. فقال له هرقل: لم أرد منك شتمه، انظر إلى هذا الإنصاف، أنا لم آتي بك هذه المسافة ولم أقعد إليك حتى أسمع منك شتمه، لم أرد منك شتمه. ثم هو أبو سفيان يسأل بعد ذلك بلحظات: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، قال: لا. أوضح هرقل بعد ذلك سر هذا السؤال فقال: فقد عرفت أنه ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. رجل يتحرى الصدق مع الناس، فكيف يكذب على الله جل وعلا؟ وأنا أقول أن هذا الذي يكذب على الله يسهل أن يكذب على الناس. هذا الذي يحرف كلام الله ويبتعد بكلام الله جل وعلا عن معناه وعن مقصوده ويبتعد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقصوده ليل نهار. وما أكثر هؤلاء فينا اليوم، أسهل ما يكون أو أسهل ما يكون أن يقع منهم الكذب على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصدق مع الناس، فاستدل على صدقه هرقل بهذه. وكان بعض الناس كذلك يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متكئين على هذا. ضمام بن ثعلبة كان في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاء رجل على جمل حتى أناقه وعقله في المسجد، ثم قال: أيكم محمد؟ قال: أنس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا بين ظهرانيه صلى الله عليه وسلم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ضمام، قال: يا ابن عبد المطلب، ودعوة الرجل بجده المشهور هذه من باب التفخيم والتشريف، ودعوة الرجل إلى جد مغمور هذا من باب التحقيق، وفي الحديث الذي بين أيدينا دليل على ذلك. أبو سفيان في نهاية الحديث لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه هرقل على الناس وضج المجلس، أخرج أبا سفيان ومن معه، فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. وأبو كبشة هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ولكنه مغمور، فأراد أبو سفيان التحقير أو التصغير. لقد أمر، أمر يعني اتسع الأمر، يعني الأمر على، حتى خافه ملك الروم. لقد أمر أمر بن أبي كبشة. وهكذا قال عبد الله بن سلول رأس النفاق. فهذا الرجل أراد التفخيم والتشريف، قال: يا ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك صلى الله عليه وسلم، يعني تفضل. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: سل ما بدلك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر في كل سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال ضمام بن ثعلبة: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. انظر، هذا الرجل يصدق النبي، يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتصديقه للنبي، بمجرد أن تأكد أن الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قاله النبي صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا كان يفعل القوم، ما كان ليذر الكذب على الناس ثم هو يكذب على الله جل وعلا. والكذب على الله عده بعض أهل العلم من الكفر، أن يفتري الإنسان الكذب على الله، يقول الله جل وعلا قال عن شيء هو حلال والله سبحانه وتعالى لم يقل، هذا عده بعض العلماء من الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالتقى هرقل إلى سؤال أعم من هذا السؤال، فسأل عن الغدر، قال فهل يغدر؟ والغدر أعم من الكذب، والعلماء يعدون هذا النوع يعني تقديم الخاص على العام أو ذكر الخاص بعد أو قبل العام، يعدونه من باب الاهتمام بالخاص، يعني أن هذا المتكلم يهتم بذلك الخاص، كما قال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فالإيمان بالآخرة داخل في الإيمان بالغيب، ومع ذلك خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر بعد ذكر الإيمان بالغيب، وقال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يطيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم عن حب المرأة قال وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحب النساء من الدنيا، ومع ذلك قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام من قبيل الاهتمام. فهذا الرجل اهتم بالسؤال عن الكذب فذكره خاصا ثم ذكر العام والغدر، قال فهل يغدر؟ وقال أبو سفيان لا، وما أراد أبو سفيان أن يترك الصفحة ناصعة البياض، وكل ما قاله إنما يدل على أن هذا الرجل صادق لا يستحق أن يصد عنه هذا الصدود، ولا يستحق أن يقاتلوه أو أن يهربوا منه، فأراد أن يدخل شيئا، ولكن هرقل نظم أسئلته ورتبها بحيث لا يستطيع أبا سفيان أن يكذب أو أن يقول أن لا يستطيع أبو سفيان أن يكذب أو أن يقول شيئا غير الحق، فأراد أن يدخل شيئا ها هنا، قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني نحن في هذا الوقت في صلح، يقصد صلح الحديبية، لا ندري هل يغدر أم لا. في بعض الروايات أن هرقل قال له بعد كلماته هذه قال إن بدأتم فأنتم أغدر، وفي بعض الروايات قال أبو سفيان فوالله ما التفت إلى ذلك مني، كان لم أقل شيء، رجل يبحث عن الحق كأني لم أقل أي شيء، قال ولم تمكنني كلمة أن أقول فيها شيئا غير هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغدر صلى الله عليه وسلم قط حتى العين، الغدر قد يقع بالعين، ولذلك الغدر أعم من الكذب، وقد يكون بطريقة غير الكذب، خلاف الغدر قد يكون بطريقة غير مخالفة القول الواقع. في سنن النسائي، وأختم بذلك الخطبة الأولى، من حديث سعد بن وقاص ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين، فذكر عكرمة ابن أبي جهل ومقيس ابن صبابة وعبد الله ابن خطل وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعب، فيجوز لأي مسلم حينئذ إذا لقي واحدا منهم أن يقتله من غير الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة، وكانت هذه منعة عند المشركين، كانوا إذا أرادوا قتل إنسان فتعلق بأستار الكعبة تركوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه وإن وجدتموه متعلقين بأستار الكعبة. قال سعد بن أبي وقاص فأما عبد الله بن خفل فأدركوه متعلقا بأستار الكعبة، فاستبق إليه عمار بن ياسر وسعيد بن حريث رضي الله عنهما، فسبق إليه سعيد فقتله وكان أشب الرجلين. وأما مقيس ابن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوه. وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. وقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فوالله لا ينجيني في البدر إلا الإخلاص. اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني من هذه لآتين محمدا حتى أضع يدي في يده ولأجدنه عفوا كريما. وبالفعل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده عفوا كريما. وأما عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح فكان أخا لعثمان بن عفان من الرضاع، فاختبأ عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلى البيعة، البيعة العامة. فجاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثالثة يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الرجل إذ كففت عن بيعته فيقتل؟ فقال يا رسول الله وما أدرانا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي من الأنبياء أن تكون له خائنة الأعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فردا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومعتدا وما أطلبه مرجعا مولدا صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فقد سأل هرقل سؤالا ولم يذكره في تقريره الأخير، سأله عن قتاله أو قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفيان نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال أبو سفيان الحرب سجال، يقصد بهذا السجال يوم أحد. قال ينال منا وننال منه، يقصد بنيلهم منه يوم أحد. وقد قالها أبو سفيان يومئذ، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، والحرب سجال، فيقصد أبا سفيان هذا اليوم أو ذلك اليوم. ثم سأل هرقل وأختم بذلك إن شاء الله جل وعلا، سأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يفر القوم ولما يقاتل القوم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسئلة التي سألها هرقل ليست أسئلة كافية قاطعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ولكن ربما هي العلامات التي تبقت لهرقل حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الناس كذلك يعرف علامات كثيرة من علامات النبوة وتتبقى علامة أو علامتان حتى يقدم على خطوة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لا يعرفه الكثير منا، ومع ذلك لا يحمد الكثير منا ربه أن الله أخرجه من بطن أمه لا يعرف إلا الله ولا يؤمن إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء جلسوا يستجمعون الخيوط حتى يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة قال: ما من شيء من علامات النبوة إلا عرفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيته إلا اثنتين، حلمه عند الجهل، وإن شدة الجهل لا تزيده إلا علما. فبعث عن هاتين العلامتين بمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم. فلعل هرقل كذلك أراد بهذه الأسئلة أو بقيت له هذه الأسئلة فسأل عنه. أما الاستدلال على النبوة فتحتاج مقام أكبر من هذا المقام، فسأل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا أو يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصدق والصلة. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يفر منها القوم، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقاتله القوم عليه. في ترجمة هرقل لكلمات أبي سفيان قال: وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. كان أبو سفيان أراد أن يجمل ما هو عليه، فقال: يأمرنا أن نترك ما يقوله آباؤنا، وما يقوله الآباء كان عبادة الأوثان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما أنفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكان هرقل كذلك، كانت هذه حجته. فكأن الرسالة بلغته عن طريق أبي سفيان. تقرير أو خاتمة تقرير هرقل عجيبة لعمر الله جل جلاله. قال: فإن كنت ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نحن في أو بصدد أمة تقتتل حول الحكم في جنبات الأرض، الناس يقتتلون حول من يحكم. يقول هرقل: فإن كنت ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الرجل يعرف كيف يكون الملك حقيقة. الملك الحقيقي أن تملك قلوب العباد، وقد ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، هؤلاء الذين كانوا يئدون البنات. تخيل، يرحمك الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق القلوب قاطبة. ها هم في الجاهلية كانوا يئدون البنات، يعاقرون أعاظم الذنوب، يسجدون للأصنام، يأتي وحيدهم بابنته من ساهق من أعلى الجبل ثم يقذفها أو يدفنها في التراب، ثم يتحول هذا القلب إلى ما تقرؤون عنه اليوم. أصحاب النبي الذي سهل على واحدهم على واحدهم أن يأتي بماله كله ليضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ملك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. سبحانه وتعالى، هذا هو الملك الحقيقي. لا يملك الإنسان قلوب الناس بالأموال ولا بالقهر ولا بالظلم ولا بالعدة ولا بالعتاد ولا بأي من تلك التي يشهرها الناس في سعيهم إلى الحكم هذه الأيام، إنما الحكم يكون بامتلاك قلوب العباد. قال: فإن كنت ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كان. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، ولو كنت أعلم أني أخلص إليه، أي أخلص هؤلاء إليه، ملأه هؤلاء، لو كنت أعلم أني أبقى في حكمي هذا من غير أن يقتلني هؤلاء لتجشمت لقاءه. تجشمت لقاءه يعني جاهدت من أجل أن أصل إليه وأؤمن به. والعلماء اختلفوا حول إسلام هرة، هناك اختلاف بين أهل العلم، هل أسلم الرجل أم لا؟ لأن هذه الكلمات لا يقولها إلا مصدق، فبعض العلماء ذهب أنه أسلم، وبعض العلماء توقف، وبعض العلماء جزم أنه لم يسلم لأنه حارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللقاء بسنتين يوم موته، وجمع له مئة ألف يقاتل به جند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن رجله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وتجارة لن تمور. اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق مصر الامن والامان، اللهم ارزق مصر الامن والامان والسلم والاستقرار يا رب العالمين. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردوا علي ما دونه نصح، أعتبكم ونصمتكم رحمة.